الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب دعاء من خاف ظلم السلطان، وذكر فيه حديثين. الأول ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك، أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. هذا الحديث أو الأثر أخرجه الطبراني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري في الأدب المفرد موقوفا، يعني من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحافظ ابن حجر رحمه الله حسن إسناده، الشيخ ناصر الدين الألباني صحح الموقوف ويبقى النظر باعتبار الوقف أنه موقوف، هل مثل هذا يقال من جهة الرأي أو يقال بأن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر خاص يقال بحال خاصة، ومثل هذا قد يقال إنه مما لا يقال من جهة الرأي، ولكن القطع في هذا لا يخلو من إشكال والله تعالى أعلم. قوله: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه. تغطرس والغطرسة بمعنى التكبر والتعالي والظلم، وتغطرس الرجل يعني تطاول على غيره أو تطاول على أقرانه، من عجب يعني بسبب العجب أو الكبر. يقول: فليقل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهذه الجمل مضى الكلام عليها في مناسبات سابقة. كل جارا من فلان ابن فلان، كل جارا تقول استجرت فلانا فأجارني، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وهو يجير ولا يجار ولا يجار عليه، يعني كل معينا ومانعا وحافظا مؤمنا مما أخاف. أن يفرط، أن يفرط يعني يعتدي، يجاوز الحد، أن يتعدى علي بما أكره. أن يفرط علي أحد منهم يعني من خلقك، أو يطغى من الطغيان، وأو هذه يحتمل أنها للتنويع، يعني كما قال موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أو أن يطغى، يفرط بمعنى يعتدي، يطغى يجاوز الحد، ومن حصل منه التعدي فقد جاوز الحد، ولذلك فإن المعنى متقارب. عز جارك، عز جارك يعني غلب من استجار بك وصار عزيزا، كل من التجأ إليك وعز لديك. فالجار من الجوار، أو أجرته صار في جواري، يعني أنك تحميه وتدفع عنه المكروه والأذى. وجل ثناؤك يعني عظم، وهذه الجملة تحتمل أن يكون ذلك من قبيل الإضافة إلى الفاعل أو الإضافة إلى المفعول. جل ثناؤك، عظم ثناؤك، يعني جل ثناؤك على نفسك، أو جل ثناؤك يعني من يثني عليك، فإنه لا يحصي ذلك، الثناء عليك، الثناء هنا مصدر مضاف، يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل، جل ثناؤك على نفسك أو على من أثنيت عليه من خلقك، ويكون ويحتمل أن يكون يعني هذا من قبيل الإضافة إلى الفاعل، جل ثناؤك، فالكاف هنا تكون في محل رفع فاعل، يعني ما يثني به الله عز وجل على نفسه أو على أحد من خلقه فهو شيء عظيم، هذا الثناء عظيم. ويحتمل أن يكون من قبيل الإضافة إلى المفعول، تكون الكاف في محل نصب مفعول به، جل ثناؤك يعني ما يثنى به عليك، يثني به عليك خلقك، فإنهم لا يحصون ذلك، فأنت كما أثنيت على نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت، هذا تأكيد للتوحيد، وكما قلنا بأن هذه الأذكار تدور في جملتها على تقرير التوحيد والتوسل بالتوحيد على تحصيل المطلوب. لا إله غيرك يرجى لكشف الضر، لا إله غيرك يعبد، لا إله غيرك يرجى لإجابة الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهنا قال لا إله إلا أنت، وفي بعض الألفاظ لا إله غيرك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وبقي في الباب حديث آخر لا يتسع هذا المجلس للكلام عليه لما فيه من الطول، والله أعلم. إذا كان عندكم سؤال، نعم.